إنما في المصدر إذا دخل عليه قال أنه في العلامة التقديرية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا توقفنا في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله: وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن. صحيح، وقفنا عند هذا. نعم. في الدروس الماضية تكلمنا عن حكم الاسم والفعل من حيث البناء والإعراب، ذكرنا أن الأصل في الاسم أن يعرب، وأن منه ما هو مبني بسبب اقتضى ذلك، وذكرنا هذه الأسباب وشرحناها، وذكرنا أن الفعل أن الأصل في الفعل البناء، وأن منه ما هو معرب كالفعل المضارع أو له حالات يعرف فيها، وذكرناها وأنه يرجع إلى أصله من البناء إذا اتصلت به نون النسوة مطلقا أو نون التوكيد وباشرته. والآن نصل إلى القسم الثالث من أنواع الكلمة وهو الحرف. فالأصل في الحرف أن يبنى، ولذلك قال هو: وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن. والنحويون يقولون: كل حرف مستحق للبناء ومتصف به إجماعا. وذلك أن الكلمة قد تستحق حكما من الأحكام، لكنه يصرف عنها بسبب من الأسباب. فالأسماء مثلا كما ذكرنا تستحق الإعراب، لكن منها ما هو مبني لسبب خرج بها عن أصلها. والأفعال تستحق البناء، لكن منها ما هو معرب بسبب من الأسباب. فليس كل مستحق لحكم يعطاه تماما. ومن المهم إذا كان الشيء مستحقا لحكم وكان متصفا بهذا الحكم أن ننبه على اتصافه به، حتى يعلم أنه جاء على أصله وأنه لم يخرج منه شيء عن القاعدة المعروفة. فالحرف يستحق البناء وهو مع ذلك متصف به إجماعا وبصفة عامة. فكل حرف في كلام العربي مبني، أصله البناء وجاء مبني على العرب، والعرب لم تعرب حرفا من الحروف، وإنما الحروف جاءت عنها كلها مبنية. فالحروف كلها باقية على أصلها من البناء، ولأن الحرف دائما يدل على معنى لا يحتاج معه إلى الإعراب، معانيه تميز بدون الإعراب، فلذلك استحق البناء. وأيضا وضعه وشكله لا يحتمل الإعراب ولا يحتمل التغيير، وذلك أن الحرف دائما ينطق به على حرف واحد أو اثنين، والإعراب تغيير، والتغيير نوع من التصريف، والتصريف لا بد له أن تكون الكلمة ثلاثة أحرف فأكثر، لأن الكلمة إذا كانت صغيرة الحجم لا تكون قابلة للتغيير الكثير. ولذلك ابن مالك يقول في التصريف: حرف وشبهه من الصرف بريء، وما سواهما بتصريف حري، وليس أدنى من ثلاثي يرى قابل تصريف سوى ما غير. الإعراب نوع من التغيير، والتغيير تصريف. الكلمة إذا كانت صغيرة الحجم فتغييرها وكثرة التغيير فيها تؤثر فيها وتشحه بها، لذلك لم يكن الحرف معربا لهذه الأمور. فجاء كله مبنيا إجماعا، وهذا من إجماعات النحويين الثلاثة التي اتفقوا عليها كلهم. فكليات النحو يقولون إنها ثلاثة ولا تتعدها. فحيث وجدتم في النحو هذا الحكم اتفاقا من النحويين، أو ذكر أحد قال هذا الحكم اتفاق من النحويين أو إجماعا من النحويين، فإنما يعني به اتفاق الأكثر أو إجماع الأكثر، بحيث أن الجانب الآخر من الخلاف لم يعتبر، على مذهب من لا يعتبر من الخلاف إلا ما كان قويا وراجحا. فليس في النحو إجماع إلا في هذه الأمور الثلاثة التي سأذكرها. الأول منها وكل حرف مستحق للبناء متصف به إجماعا، هذه المسألة كلية من كليات النحوية ما خالف فيها أحد من النحويين. وكل مضمر له البناء يجب، أن كل ضمير يجب بناؤه، هذه أيضا مسألة إجماع لم يخالف فيها أحد. والثاني يجر، يعني أن الثاني من المتضايفين يجب جره، أن الاسم الثاني من الاسمين المتضايفين يجب جره، مثل غلام زيد ومسجد عمرو وصلاة بكر وأمثال هذا. الاسم الثاني متفق على جره، لم يأتي عن العرب غير مجرور، ولم يقل أحد بغير جره. أما غير هذا من النحو فالمذكور فيه إنما هو الراجح بالدليل، ولا يعني هذا أنه ليس فيه خلاف، وقد مر معنا ما يدل على ذلك. فنحن ذكرنا أن أنواع الكلمة عند النحويين اسم وفعل وحرف، وذكرنا أن هذا اتفاق على النحويين، وهذا هو المعروف الشائع ولا في أحد يخالف. لكن مع ذلك النحويون قديما خالف أحدهم، وذكرنا أنه جعفر بن الصابر، وقال إن الكلمة تقسم إلى أربعة أقسام: اسم وفعل وحرف وخالفة، ومثل للخالفة بأسماء الأفعال. وهكذا حتى الفاعل معروف أن باتفاق النحويين الفاعل مرفوع، سمع عن العربي بعض الأحيان منصوبا، وبعض النحويين يجيز نصبه، لأن بعض أهل الكوفة يقيس نصبه لأنه سمع نصبه. والقاعدة عند أهل الكوفة أن كل ما سمع عن العربي قاعدة يجعل قاعدة يقاس عليها، ولو كان ضده ونظيره مسموعا عن العربي أيضا، مسموعا عن العربي أيضا، فكل ما سمعوه يجعلونه قاعدة يقيسون عليها سواء كان متضادا أو متناقضا. أما البصريون فيحصرون السماعات، فما وجدوا فيه السماع كثيرا جعلوه قاعدة يقيسون عليها، وما كان السماع فيه قليلا يضاد هذا جعله نادرا أو شاذا أو ضرورة بحيث من حيث الورود. فإذا كان وروده القليل خاص بالشعر سموه ضرورة، وإذا كان واردا في النثر سموه شاذا إذا كانت مخالفته للمسموع مخالفة قاعدة، بحيث أن المسموع عندهم وصل إلى أن جعله قاعدة يعتبرونه شاذ. ما إذا كان المسموع كثيرا ولم يصل إلى أن يجعله قاعدة فما خالفه يعتبرونه قليلا أو نادرا. وابن هشام رحمه الله لما تكلم على هذه المسألة، مسألة التقعيد عند النحويين والكوفيين، فقال: والكوفيون كل ما سمعوا فيه سماعا جعلوه قاعدة يقيسون عليها، وليس بجيد. يعني أن هذا المذهب في النحو ليس جيد، لأنك تجعل الشيء وضده قاعدة ثانية. إذن الحرف كل حرف يبنى، ثم مطلقا سواء كان مختصا بالاسم أو مختصا بالفعل أو مشتركا بينهما، ما في مزيد، هذه صفته كله عام. بالنسبة بدأ يذكر أحكام المبني بالصفة عامة سواء كان حرفا أو اسما أو فعلا، فقال: وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن. يعني أن الأصل في المبني مطلقا سواء كان فعلا أو حرفا أو اسما أن يبنى على السكون، وذلك لأن البناء ثقيل والحركات ثقيلة، فلو حرك المبني لاجتمع ثقيلان، والعرب دائما تطلب الخفة في كلامها، فيبتعدون عما هو ثقيل من الكلام دائما. ولذلك تجد الكلمات الثقيلة في لسانهم قليلة الاستعمال وقليلة التصارف، لأنه لا يتصرفون فيها كثيرا لثقلها. وأما الكلمات الخفيفة فتجدها كثيرة الاستعمال وكثيرة التصارف، يتصرفون فيها كثيرا. فلذلك استحبوا في المبني أن يكون مبنيا على السكون، وهذا هو الأصل، لكن هذا الأصل أيضا غير لازم. وستأتي أمثلة إن شاء الله تعالى في النص على المبني على السكون وعلى المبني على غيره. ثم قالوا: الأصل في المبني أن يسكنا، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين أمس حيث والساكن كم. يعني أن من المبني ما خرج عن هذا الأصل وهو البناء على السكون إلى غيره من البناء على الحركات، فقال: ومنه ذو فتح وذو كسر وضم. فمن المبني ما بني على فتح. طبعا هذا البناء على الحركة لا بد له من السبب، يعني ما دام الأصل في المبني أن يكون ساكنا فخروجه عن أصله من السكون إلى الحركة لا بد له من السبب، وهي الأسباب مذكورة في كتب المطولات من النحو، ومن أهمها أن يكون المبني على حرف واحد. فلو كان المبني على حرف موضوعا على حرف واحد هذا يضطر إلى بنائه على التحريك، لا يمكن أن يبنى على السكون، لأنه لو بني على السكون لاحتيج فيه إلى همزة الوصل وصار وضعه على غير حرف واحد. مثلا ضربت تاء الفاعل مبنية على حرف، هي موضوع على حرف واحد، لذلك بنيت على الحركة وكانت حركتها ضم، كذلك ضربت وغيره. المهم أن المبني، ومنه أيضا ما بني على الحركة خوفا من التقاء الساكنين، يعني مثل نحن ومثل سوف في الحروف، لو بنيت على السكون لالتقى ساكنا وهكذا. فكل ما بني على حركة فمعناه أنه له داعي يوجب بناءه على الحركة وخروجه عن أصله من البناء على السكون. يعني أن من المبني ما هو مبني على الفتح، والفتح يختار طبعا لأنه من أخف الحركات فناسب البناء عليه. والمبني على الفتح يوجد في الحروف المبنية، ويوجد في الأسماء المبنية، ويوجد في الأفعال المبنية. فبناء الحرف على الفتح مثاله سوف، وبناء الاسم على الفتح مثاله أين، اسم استفهام عن المكان. ومثال البناء على الفتح في الفعل ضرب، الفعل الماضي يبنى على الفتح كما ذكرنا. ومنه ذو كسر، يعني أن من المبني ما بني على كسرة، وهذا أيضا يوجد في الأحرف وفي الأسماء لكنه لا يوجد في الأفعال. فالأحرف في بعض الأحيان تبنى على الكسر، والأسماء في بعض الأحيان تبنى على الكسر، لكن الأفعال لا تبنى على الكسر أبدا. فمثال المبني على الكسر في الحروف جيري التي ذكرناها سابقا بأنها حرف بمعنى نعم، جيري، وقلنا على الفردوس أول مشرب أجل جيري إن كانت رواء أسافله، أي نعم. ومن قول الراجز إذا تقول لبنة العجيري تصدق لا إذا تقول جيري، يعني إذا قالت لا صدقت، وإذا قالت نعم لم تصدق وأخلفت وعدها. فجيري حرف مبني على الكسر. ومثال البناء على الكسر في الأسماء أمسي، فأمسي اسم لليوم الماضي مبني على الكسر. وأما الأفعال فلا يوجد فيها ما يبنى على الكسر، لأن الأفعال يضادها الكسر فلا تعرب أصلا بالجر، وكذلك أيضا لا تبنى على الكسر. ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمسي، الضم أيضا مما يبنى عليه. فمن الحركات التي يبنى عليها الضم، ويوجد في الأحرف وفي الأسماء كذلك، ولا يوجد في الأفعال لثقله. فمثال البناء بناء الحرف على الضم منذ التي هي حرف شر قد تتم معنى من، كما في قول امرئ القيس قفان بك من ذكرى حبيب وعرفاني ورسم عفت آياته منذ أزماني، منذ أزمان. فمنذ حرف مبني على الضم. ومثال بناء الاسم على الضم حيث، حيث اسم ظرف مبني على الضم. وأما الأفعال فلا يوجد فيها ما هو مبني على الضم، اللهم إلا قولا لبعض النحاة أن الفعل الماضي إذا اتصلت به واو الجماعة يبنى على الضم، مثل ضربوا، وقد تكلمنا عن هذا سابقا وقلنا إن الفعل في هذه الحالة الراجح فيه من حيث القواعد أنه مبني على فتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال محلها بحركة المناسبة، هذا هو اللي تعطيه القواعد وإن كان بعيدا أو صعبا. وذلك أن البناء إذا كان على الحركات فتعريفه هو الحركة التي جيء بها لا لبيان مقتضى العامل، معناها الحركة التي لا يطلبها عامل وإنما جاءت في الكلمة وثبتت معه ولم يجأ بها أيضا لمناسبة. والضمة هنا معروف أنها جاء بها لمناسبة الواو ضربوا، فأصل ضربوا ليس بالضم وإنما هو ضرب بالفتح، فإذا اتصلت به واو الجماعة ضم لمناسبة الواو، لأن الواو لا يمكن أن تثبت في هذه الحالة إلا بعد الضم. كالكسرة، كالكسرة في ما تتصل به ياء المتكلم، فالاسم الذي تتصل به ياء المتكلم يكسر، وتلك الكسرة لا تكون كسرة بناء حتى ولا تكون أيضا كسرة إعراب، وإنما هي كسرة مناسبة للياء. فيشترط في حركة البناء وحركة الإعراب ألا تكون واحدة منهما جيء بها للمناسبة، فحركة الإعراب لا بد أن تكون جيء بها لطلب العامل بناء على عامل يطلب تلك الحركة، وحركة البناء السلبية جيء بها لا لبيان مقتضى العامل وإنما تولدت مع الكلمة من الأصل وثبتت فيها. وهذا إذا طبقنا على كلمة ضرب نجد أن الضم جيء بها لمناسبة الواو، و الحركة الأصلية للفعل ضرب هي الفتح، فنقول مبني على فتح لكنها لا توجد هنا قدرت لأن محلها هو الباء، اشتغل بحركة المناسبة وهي الضمة التي جاء بها لمناسبة الواو. فهذا قول المحققين، والآخر قول اختاره بعض النحويين للتسهيل لأنه أسهل، وهذا الأمر يقع بعض الأحيان، ترجح القاعدة يرجح أحد القولين وإن كان يخالف القاعدة الراجحة لسهولته، كما فعل ابن مالك في إعراب الأسماء الستة، فقد ذكر أن إعرابها بالحروف التي هي الواو في حالة الرفع والألف في حالة النصب والياء في حالة الجر، أسماء الستة اللي أبوك وأخوك وحموك وذو مال، لكن التحقيق والذي تعطي القواعد ومذهب سيبويه والجمهور وهو أن هذه الأسماء معربة بحركات مقدرة، وسنناقش إن شاء الله في إذا وصلناها سنناقش الكلام فيها، لكن هنا فقط أردت أن أضرب مثالا لهذا القول الموجود في ضربوا أنها مبنية على الضم. إذن فالنحويون يقولون إن البناء على الضم لا يدخل الأفعال لثقلها، والضم ثقيل والبناء ثقيل خاصة في الفعل، فلو ضم المبني من الأفعال لاجتمع الثقيلان. إذن تحصل عندنا أن الأصل في المبني أن يكون ساكنا، ومثال البناء على السكون في الأحرف بل وهل وقد مثلا ومذ أخت منذ، ومثال المبني على السكون في الأسماء كم، ومثال المبني على السكون في الأفعال ضربت وضربنا تصل بضم رفع. نعم، فالبناء على السكون كثير، وأن الفتحة أيضا يبنى عليه الحرف كما مثلنا سوف، ويبنى عليه الاسم مثل أين، ويبنى عليه الفعل مثل ضرب، وأن الكسرة يبنى عليه الاسم والفعل عفوا الاسم والحرف مثل جيري مثل أمسي، وأن الضم يبنى عليه الاسم أيضا نحو حيث ونحن، ويبنى عليه الحرف مثل منذ، وأن الفعل لا يبنى إلا على الفتح أو السكون ولا يبنى أبدا على الكسر ولا الضم. أما الكسر فواضح ما في خلاف، وأما الضم ففيه كلام وقد ذكرناه. وقول ابن مالك مثل لكل هذا، قال ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين مثال المبني على المفتوح، وأمسي مثال المبني على الكسر، والساكن كم، وكم هذه مثال للبناء على السكون، لأن كم اسم بمعنى كثير أو الاستفهام، لأن كم تأتي استفهاما وتأتي بمعنى كثير، وكم من قرية أهلكناها يعني كثير من القرى أهلكناها، هذه ليست استفهاما وإنما هي خبر، وتأتي بمعنى الاستفهام مثل بكم بعته، أنا سألت عن ما بيع به هذا الشيء من العدد مثلا. وكلمة بمعنى أيضا عند ابن مالك هنا، والساكن الذي هو الأصل كثير كم، في إشارة إلى أنه مبني على الساكن كثير. إجماعا إلا إذا جعلنا حركة التخلص من التقاء الساكنين أيضا بناء، مثل كل ما وجدنا حركة على المبني نعتبرها هي حركة، لما نقول قم الليلة الأصل فيها أن يبنى على السكون، لكنه الآن مبني على الكسر لأنه كسر للتخلص من التقاء الساكن. ما لا ما تدخل بسم الله. هذا واضح مفهوم هذا. إذن انتهينا من قصة البناء وبدأ بالإعراب وأقسامه، فقال والرفع والنصب جعلني إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهاب. ظهر عنا لا بد أن نسرع لأن الألفية قرروا أن تنتهي في 45 أو 48 درسا، ونحن لو مشينا بهذه الطريقة لا يمكن إضافة درس آخر في الأسبوع يعني يصير درسين. والله ما أدري، أخاف أخشان يخل بنظام، أخشى لا تحضروا وأخشان يخل بنظام الأثارة، أخشان يكون مش لأن نقتصد نمشي وسطا. نحن ما نريد نطلع جيد، نحن ما نريد يعني تضيع فوائد الاقتصادية. طيب إن شاء الله. فقالوا الرفع والنصب جعلني إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما. ذكر هنا في هذا البيت في هذين البيتين أقسام الإعراب، فقال إن الإعراب أقسامه أربعة، وهذا على القول الراجح الذي ذكرناه سابقا من أن الإعراب أمر معنوي. نحن ذكرنا أن الخلاف في الإعراب واقع هل هو لفظي أو معنوي، ورجحنا أنه معنوي وهو الذي تأتينا التفريعات عليه في أثناء هذا الكتاب. فعلى القول بأن الإعراب معنوي فهو ينقسم إلى أربعة أقسام، رفع إلى رفع ونصب وخفض وجزم. ونقول مرة أخرى الرفع والنصب والخفض والجزم هذه أمور معنوية، أمور اعتبارية يقدر قيامها بالكلمة عند وجود الداعي لها، وليس الرفع تلك الضمة، وليس النصب تلك الفتحة، وليس الجزم ذلك السكون، وليس الجر تلك الكسرة، وإنما هذه الحركات علامات لهذه الأحكام الموجودة بالكلمة اعتباريا أو تقديريا أو معنويا. واضح هذا؟ فالرفع أمر معنوي وكذلك النصب والجزم والسكون، فأقسام الإعراب هي هذه الأمور والأحكام التي نفرضها في الكلمة إذا تهيأت أسبابها، والشكلات والأحرف التي تنوب عن الحركات هذه علامات ذلك الإعراب وأقسامه. فقال هو إن الرفع والنصب يعرب بهما الاسم والفعل. المعربات عندنا قسمان، اسم وفعل مضارع، وأقسام الإعراب أربعة، و كما يقول الشيخ محمد سالم بن عدود رحمة الله عليه قسمت أنواع أقسام الإعراب على المعربين تقسيما عادلا، تقسيم عادل لم يظلم فيه فعل ولا اسم لم يقع فيه جور. فأعطي النصب والرفع للاسم والفعل، وأعطي الجزم للفعل فقط، وأعطي الجر للاسم فقط، فشركا في اثنين وأفرد كل واحد منهما بواحد من أقسام الإعراب فجاءت القسمة عادلة. فالفعل ينصب ويرفع، والاسم كذلك ينصب ويرفع، والفعل يختص بالجزم والاسم يختص بالجر. فلا يمكن للفعل أن يقول ظلمتموني وأعطيتم الاسم أكثر مني من أقسام الإعراب وخصصتموه بالجر، لأنه إذا قال ذلك نقول له قد خصصناك أيضا بالجزم. ولا يمكن للاسم أن يقول إنه ظلم أيضا، لأنه نقول له قد خصصت بالجر. فالرفع والنصب يشترك فيهما الاسم والفعل، كل من الاسم والفعل يرفع وينصب. فأما نصب الفعل فمثاله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لن حرف نصب تنصب الفعل المضارع، وينال فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر، ومهر أيضا لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبوا، فلن حرف نصب وتنالوا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. ولا تيأسا أن يمحو الله عنكما ذنوبا إذا صليتما حيث صليت. أن يمحو أن حرف نصب ليمحو للمضارع منصوب علامة نصبه فتح الظاهر. ومثال الرفع في الأفعال سيقول السفهاء من الناس، يقول فعل مضارع مرفوع لأنه لم يدخل عليه ناصب ولا جاذب، لأن القاعدة في الفعل المضارع أنه يرفع ما لم يدخل عليه ناصب ولا جازم، فإذا دخل عليه ناصب نصب، وإذا دخل عليه جازم جزم، فيقول مرفوعا وعلامة رفعها الضم الظاهر على آخره. منه قوله تبارك وتعالى تفور تكاد تميز، كل من هذه الكلمات فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره. والاسم أيضا ينصب ويرفع، فمثال نصب الاسم إن الله عنده علم الساعة، إن الله، الله اسم ومنصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وإن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس ما، الساعة منصوب لأن إن تنصب الاسم وترفع الخبر، الساعة هنا اسم إن وهي منصوبة علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ومثال الرافع في الاسم الله لا إله إلا هو الحج القيوم، الله مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهر على آخره، والحج القيوم أخبار أخرى وصفات. فإذا كل من الاسم والفعل يدخله الرفع والنصب ويشتركان فيه بالسوي. والفعل قد خصص ب والاسم قد خصص بالجر. أما الاسم فيجر يختص بقسم من أقسام الإعراب وهو الجر، ويسميه الكوفيون الخفض، مثل بسم الله الرحمن الرحيم. فالذي يخفض ويجر بمعنى أنه تدخله أحرف الجر ويضاف هو الأسماء خاصة للأفعال، الأفعال لا تجر. مثال الجر في الاسم بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أسماء كلها مجرورة علامات جرها الكسرات في آخره. اسمي مجرورة بالباء، ولفظ الجلالة مجرور بالإضافة، والرحمن الرحيم مجرور بالتبعية بالنعت. والأفعال تجزم يدخلها الجزم ولا يدخلها الجر. الفعل خصص بقسم من أقسام الإعراب وهو الجزم، مثل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره. ولم يولد كذلك، ولم يكن له كفوا أحد. نعم. إذن هذه أقسام الإعراب الأربعة ومحلها ذكرت في هذين البيتين. فأقسام الإعراب لا تتعدى هذه الأربعة ومحلها لا يتعدى هذين، الفعل المضارع والاسم. فمستحيل تجد الرفع أو النصب في غير الاسم أو الفعل المضارع، ومستحيل تجد الجر في غير الاسم أو الجزم في غير الفعل. فقط الحرف لا يعرب أصلا، والفعل الماضي والأمر لا يعربان أصلا يبنى. كما قد خصص الفعل بأن ينجزم، فارفع بضم منصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر، واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر. لما ذكر أقسام الإعراب الأربعة بدأ يذكر علاماتها التي تعرف بها، لأننا ذكرنا أن أقسام الإعراب معنوية فلا بد لها من علامات تعرف بها، ما دامت هي نفسها ليست موجودة ولا محسوسة فلا بد لها من علامات محسوسة تميز بها. فبدأ بذكر العلامات الأصلية، وعلامات الإعراب بالجملة في النحو 14 علامة ما تتعداها، علامات الإعراب كلها 14 علامة، أربعة منها علامات أصلية، والعشر البواقي علامات فرعية تنوب عن تلك العلامات الأصلية في المكان الذي لا يمكن أن توجد فيه. فالعلامات الأصلية هي الحركات المعروفة التي هي الضمة والفتحة والكسرة والسكون. فعلامة الرفع الأصلية الضمة، وعلامة النصب الأصلية الفتحة، وعلامة الجر الأصلية الكسر، وعلامة الجزم الأصلية السكون. وإذا وجدتم كلمة مرفوعة وعلامة رفعها ليست الضمة فمعناه أن تلك العلامة فرعية، مثل إذا وجدتم في شمع المذكر السالم الواو علامة للرفع، الواو هنا نيابة عن العلامة الأصلية التي هي الضم، وهكذا. قال هو فارفع بضم وانصب بين فتحة، يعني ارفع بضم على الأصل، يعني أن علامة الرفع الأصلية هي الضم، مثل الأمثلة التي ذكرناها سابقا، مثل سيقول فعل المضارع مرفوع علامة رفعه الضم على الأصل، ومثل قام زيد، زيد فاعل والفاعل حكمه الرفع، وهو نام مرفوع علامة رفعه الضم على الأصل في العلامة. فارفع بضم وانصب بين فتحة، يعني أن علامة النصب الأصلية الفتحة. وجر كسرا، يعني أن علامة الجر الأصلية الكسرة، كذكر الله عبده يسر، مثل هو للرفع العلامة فقال ذكر الله عبده يسر، ذكر مبتدا الله، ذكر مبتدا مرفوع علامة رفع الضمة على الأصل في الرفع، على الأصل في العلامة علامة الرفع. والله مجرور بالإضافة، والإضافة المضاف حكمه الجر، وعلامة الجر هنا الكسرة على الأصل في الجر. عبده مفعول به للمصدر ذكره، لأن يعني المصدر يعمل عمل فعله، ذكر الله عبده، فعبده مفعول به وهو منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، علامة نصبه هنا الفتحة على الأصل، لأن يعني علامة النصب الأصلية الفتحة. يسر واجزم بتسكينه، ثم ذكر أن علامة الجزم الأصلية السكون. وقال وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر، غير ما ذكر من العلامات، وهو عشر علامات أخرى بقيت، لأنه ذكر في هذا البيت أربع علامات، ينوب يعني أنه ليس بأصل، فيفهم من قوله وغير ما ذكر ينوب أن هذه العلامات التي ذكر التي هي أربع أنها أصلية، وأن الباقي هو الذي ينوب. أما نيابة الباقي فقد صرح بها فقال وغير ما ذكر ينوب، يعني أنه غير أصلي، وإنما يأتي نيابة عن هذا المذكور، ويفهم منه أن هذا المذكور علامات أصلية ليست فرعية، وهو كذلك في الحركات هي علامات الإعراب الأصلية، لكن بشرط أن تكون في محلها، والأحرف هي علامات فرعية، والحركات إذا جاءت في غير محلها فهي علامات فرعية أيضا، مثل الفتحة إذا جاءت علامة للجر في الاسم الممنوع من الصرف هذه علامة فرعية، لأن يعني الأصل في الفتحة أن تكون علامة أصلية للنصب فقط، فأيضا ليس في هذه الحركات ازدواج، فلا تكون حركة واحدة علامة أصلية في محلين، وإنما لكل حركة محل واحد تكون علامة فيه أصلية، فإذا وجدت في غيره معناه أنها علامة فرعية. واضح هذا مفهوم؟ مفهوم ولا مفهوم؟ فمثلا الكسرة أيضا في جمع المؤنث السالم مشيئها علامة للنصب، هذه نيابة عن فتحة، هذه فرعية، لأنها لا توجد، لأنها لم توجد في محلها وهو الجر. والأحرف التي هي الواو والياء والألف ستأتينا إن شاء الله، هذه كلها علامات فرعية. إذن علامات الإعراب 14 علامة، أربع منها أصلية وهي الحركات المعروفة في محلها، ما في غير محلها فرعية، والأخرى عشر علامات أخرى باقية سيذكرها هو واحدة واحدة فرعية تنوب عن هذه العلامات الأصلية في حالة عدم وجودها. وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر، مثله هو للنيابة بالأحرف، فجاء فعل ماضي مبني على الفتح، وأخو فاعل جاء وهو مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة والستة. وأخو بني، وبني مضافة مضاف إلى ما قبله، وهو مجرور علامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، لأن أصله بنينا، لكن إذا أضيفت حذف منه النون تقول بني نمر، ما تقول بنينا، بني إسرائيل، نون تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف حذف كطور سينا. ثم لما أنهى الكلامات على لما أنهى الكلام على العلامات الأصلية للإعراب بدأ يذكر العلامات الفرعية، فقال وارفع بواو وانصبن بالألف وجرر بياء ما من الأسماء أصف، من ذاك ذو، أو أضف من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا، أخ حمون كذاك وهنو، والنقص في هذا الأخير أحسن، وفي أب وتاليه يندر، وقصرها من نقصهن أشهر. العلامة الأصلية انتهت، والآن بدأ يذكر العلامات الفرعية. وهذه العلامات الفرعية اختارها هو في ذكرها طريقة، وهو أن يذكرها في محلها التي تنوب فيها. كل علامة يذكرها في محلها، يوزعها بحسب ما تنوب فيه. يبوب المفروض أصلا يقول باب العلامات الفرعية في العراق ويسردها مثلا، لكن هو اختار أن يأتي بها، ابن مالك اختار أن يأتي بها بطريقة واضحة، فيوزعها بحيث المحال التي بحسب المحال التي تنوب فيها. فيذكر مثلا الأسماء الستة، فإذا ذكر الأسماء الستة عرف ما ينوب فيها، ويذكر بعد ذلك جمع المذكر السالم، ثم جمع المؤنث السالم، ثم الاسم الذي لا ينصرف، هكذا. فبدأ أول شيء بالأسماء الستة، فهذا الباب الآن عندنا، وهذه الأبيات تتضمن الكلام على إعراب الأسماء الستة والنيابة فيها. فقال وارفع بواو نيابة عن الضمة، لأن الواو ليست أصلا علامة إعراب، علامة رفع. منصبن بالألف نيابة عن الفتحة، لأن علامة النصب الأصلية ليست الألف وإنما هي الفتحة. وشر بياء نيابة عن الكسرة، لأن علامة الجر الأصلية الكسرة وليست الياء. ما من الأسماء أصف، أنا هذه الأسماء التي سأصف لك أو أضيف لك، روايتان تعرب هذا الإعراب، تكون علامة رفعها الواو، وتكون علامة نصبها الفتحة، عفوا الألف، وتكون علامة جرها الياء. وتسمى عند النحويين بالأسماء الستة، وتسمى أيضا بالأسماء الخمسة. أما تسميتها بالأسماء الخمسة لأنهم يسقطون منها هن، لأنه هو رقم ستة في الأبيات، وسنذكره إن شاء الله، لأنه إعرابه بهذا الإعراب نادر وقليل، وأحسن منه الإعراب بالحروف كما سيأتينا. ولذلك بعض النحويين يسقطه ويسميها الأسماء الخمسة، والذي يسميها الأسماء الستة ليجعله من ضمنها ويكمل به ستة، وسنذكره إن شاء الله عند محله. هذه الأسماء كما وعدت سابقا، هذا الإعراب الذي ذكره فيها ابن مالك هو مذهب بعض النحويين، واختاره هو لسهولته، أنها إذا رفعت تقول جاء أبوك وتكون علامة رفعها الواو، وإذا نصبت تقول رأيت أباك وتكون علامة نصبها الألف، وإذا شررت تقول مررت بأبيك وتكون علامة شره الياء. هذا أسهل، لكن مذهب السبويه والجمهور وابو علي الفارسي من أهل البصرة أن هذه الكلمات علامة إعرابها حركات مقدرة على الواو والألف والياء، واستدلوا لذلك بأدلة. أولا أن الأصل في الإعراب أن يكون بحركات لا بالأحرف. ثانيا أن هذه الكلمات مفردة، ليس واحد منها جمعا ولا تثنية، والمفردات كلها معربة بالحركات في كلام العرب، لا نجد مفردا واحدا غير هذه الأسماء الستة يقال فيه إنه معرب بالحروف. كل مفرد في كلام العرب تكون علامة إعرابه حركات، فإعرابها بالحروف فيه إخراج لها عن نظائرها من المفردات. ثم أيضا إذا قلنا إنها معرب بالحروف يلزم منه أن ذو وفو اللذان هما من هذه الأسماء موضوعان على حرف واحد ومعربان مع ذلك. ونحن مر معنا أن الاسم إذا وضع على حرف واحد يجب أن يبنى لأنه شابه الحرف، وأنت إذا قلت إن ذو وفوك بمعنى الفم علامة إعرابهم الواو، فمعناها أن الواو زائدة للعراب وليست من الكلمة أصلا، لأن الواو والألف والياء إذا قررنا أنها علامة إعراب فمعناها أنها حكمنا بزيادتها وأنها ليست من الكلمة. وأنت إذا حكمت بزيادة الواو في ذو والألف في ذا والياء في ذي في حالات إعراب معناه أنه على حرف واحد، أنا عن الاسم أصلا ذا بس ذا لوحده، ومع ذلك هو معرب، وهذا يخالف القواعد أيضا، لأن العرب إذا وضعت الاسم على حرف واحد يجب بناؤه. كذلك قل نفس الشيء في وفوق. فيلزم منه إما أن تبنيه تجعله مبنية، وإما أن تناقض قاعدتك وهو أنك أوجدت حرفا في كلام العرب موضوعا على أوجدت اسما في كلام العرب موضوعا على حرف واحد وهم على ذلك معرب. لذلك سبوا أيها الجمهور قالوا هذه الأسماء معربة بحركات مقدرة على هذه الأحرف، وهذه الأحرف من الكلمات من هذه الكلمات وليست حروفا زائدة، لكنها تغيرت بحسب الواقع. واستدلوا أيضا بأدلة وهو أن أبوك صنع فيها أبوك بالحركات أن أبوك، وأيضا الواو من أصل الكلمة لأنك تقول الأبوة ولا تقول الأبة، فالواو ليست زائدة للإعراب وإنما هي من أصل الكلمة لأنك تقول الأبوة تأتي بالواو فيها الأبوة من القوة، معناه أن الواو من الكلمة أصلا موجودة في الكلمة، لكن تغيرت الكلمة من الواو إلى الألف إلى الياء لسبب اقتضى ذلك يطول الكلام عليه. لكن المهم أن تعلموا أن هذا الإعراب في هذه الكلمات ست هو مذهب بن مالك ومعه جماعة من النحويين واختاروه لظهوره ولسهولته فقط، وإلا الراجح من حيث القواعد النحوية البحتة ومن ناحية القائلين أيضا هو المذهب الآخر لا صعب. وفيها أقوال أخرى كثيرة، السيوطي رحمه الله أوصلها في همع الهوامع إلى 12 قول في إعراب هذه لا فائدة في ذكرها. إذا تقرر هذا فهذه الكلمات ستة كما قلنا تعرب بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، ويشترط فيها لكي تعرب هذا الإعراب أن تكون مضافة وأن تضاف لغيرها المتكلم. فإذا مرت بك في الكلام غير مضافة تقول جاءني أخ أو أب لا تعرب هذا الإعراب وإنما تعرب بالحركات اتفاقا، وإذا كانت مضافة لياء المتكلم مثل أبي وأخي أيضا لا تعرب هذا الإعراب اتفاقا، لأنها في هذه الحال ليست فيها واو ولا ألف ولا ياء، تعرب بالحركات المقدرة التي يمنع من ظهورها محل اشتغالها أيضا بحركة المناسبة وهي الكسرة لياء المتكلم. لا بد أن يتوفر في هذه الكلمات كونها مضافة وكونها مضافة إلى غير ياء المتكلم، كما يقول هو في آخر الأبيات وشرط الإعراب أن يضافن لا للياء كجاء أخو أبيك الاعتلاء. فأول هذه الكلمات من ذاك ذو إن صحبة نبانا، أي من هذه الأسماء ذو التي هي بمعنى صاحب، ولذلك قال إن صحبة أبانا يعني أظهر، إن أظهر معنى الصحبة، واحترز بهذا عن التي هي اسم إشارة فإنها مبنية ولا تعرب أصلا. فذو التي بمعنى صاحب تعرب هذا الإعراب وتقول جاء ذو علم ورأيت ذا علم ورأت بذا علم، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فاعل كان هنا ذو فاعل كان ومرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، كان هنا تامة تطلب فاعلا ولا تطلب اسما. إن كان ذا مال وبنين خبر كان هنا وخبر كان حكمه النصب، وذا هنا منصوبة وعلامة نصبها الألف نيابة عن الفتحة، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ذي هنا يعني صاحب حجر، والحجر هنا العقل، أنا لذي عقلي، مجرورة باللام الجر وعلامة جرها الياء نيابة عن الكسرة لأنها من الأسماء الست. فذو التي بمعنى صاحب تعرب هذا الإعراب وأمثلتها كما ذكرنا. من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا، من هذه الكلمات أيضا الفم على لغته الأخرى التي تنزع منها الميم، لأن يعني الفم فيه فم وفيه فو، لكن فو لا تذكر إلا مضافة، ففم تأتي مضافة وغير مضافة تقول فم زيد أو فم. أما فو فلا يجوز ذكرها إلا مضافة، فلا تقول هذا فو وتسكت، تقول هذا فم، لكن إذا أضفت تقول هذا فو زيد أو هذا خرج من في زيد أي من فمه، ليبلغ فاه وما هو البالغ. الفو في لغتها التي هي بدون ميم طبعا لا بد أن تكون مضافة، إذا أضيفت لغير ياء المتكلم تعرب هذا الإعراب، فترفع بالواو نيابة عن الضمة وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة وتجر بالكسرة نيابة عن عفوا بالياء نيابة عن الكسرة. فليبلغ فاه وما هو ببالغه، مفعول هنا ليبلغ وهم الصبع علامة نصبها الألف نيابة عن الفتحة، وتقول بفيه. ذكر النحويون أن جارية صغيرة أرسلها أبوها لقربة تصب منها ماء فانفلت عليها فم القربة، فقالت يا أبت ادرك فاها غلبني فوها لا طاقة لي بفيها. على كل حال هذا فيه مثال للغته معربة هذا الإعراب في الحالات الثلاث، والله أعلم هل هذا الكلام مصنع وهو حق، لكن النحويون ذكروه مثالا. إذن من هذه الأسماء فو كما ذكرنا. اللغة الثانية لفو هي الميم ولا تعرف هذا الإعراب. من الأسماء أيضا أب أخ حم، أما الأب فمعروف وأما الأخ فمعروف وأما الحم فهو في كلام العربي قريب الزوجة وليس قريب الزوج، قريب الزوجة وليس قريب الزوج. قريب الزوجة يسمى حما، تقول حموك ولا تقول حموك. قريب زوج المرأة يسمى صهرها، لا عفوا عكستان. بالنسبة صهر المرأة يسمى حما، هو صهر المرأة، عفوا أنا أقول قريب أريد الصهر. صهر المرأة يسمى حما، فتقول حموك لا صهرها قريب زوجها، أنا أريد الصهر وأقول قريب. فصهر المرأة يسمى حما، يعني قريب زوج المرأة يسمى حما بالنسبة للمرأة، وقريب زوجة الرجل يسمى ختنة. فصهر الرجل يسمى ختنة وصهر المرأة يسمى حما والجميع يسمى صهرة. الله تبارك وتعالى يقول وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، فنسب واضح وصهرا تجمع الختنة والحم. فالعرب يقولوا حمو فلانة ولا يقولون صهر فلانة، عفوا ولا يقولون ختن فلانة، ويقولون ختن فلان ولا يقولون حمو فلان. ولذلك إذا أضفت حمو إلى الضمير فأضفها إلى ضمير المؤنث فتقول حموك ولا تقول حموك، واضح. ومنه قول الأعرابي قلت لبواب لديه دارها تيذا فإني حمها وجارها، تيذا معناها لتأذن، مثل وقل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، معناه ليقيموا الصلاة. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء، قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو، يعني صهر المرأة قريب زوجها، قال الحمو الموت. إذن فصهر المرأة يسمى حما وصهر الرجل يسمى ختنا، والإثنان معا يطلق عليهما يجمعهما الصهر. نعم. إذن الأب والأخ والحم من هذه الأسماء إذا أضيفت لغير ياء المتكلم تعرب هذا الإعراب، فتقول أبوه وأباه وأبيه. مثاله في القرآن وأبونا شيخ كبير، أبونا مبتدأ وشيخ كبير خبره، وهو مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. وأباه وجاءوا أباهم عشاء يبكون، مفعول به هنا منصوب علامة نصبه الفتحة عفوا الألف إجابة عن فتحت. و اتبعتم إلا آبائي إبراهيم وإسحاق. لما حضر يعقوب الموت ما تعبدون من بعدي قالوا نعبدوا أي جمع. نعم قال إبراهيم لأبيه آزر تتخذ أصنام. نعم رجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا نصب. هذا النصب بالشرع معنا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق. بالنسبة للأخ أيضا موجود القرآن أوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك استخرجها من وعاي أخيه. أوى إليه أخاه منصوبة علامة نصب الألف نيابة عن الفتحة قال إني أنا أخوك. أخوك خبر أنا والخبر حكم الرفع وهنا مرفوع علامة رفعها الواو نيابة عن الضمة استخرجها من وعاي أخيه مضاف مجرور علامة جره الياء نيابة عن الكسرة. إيه نعم لكن ما هب خلينا نتناسه وإنما ذكرناه فقط لنعلم الخلاف وخلينا إحنا نفرع على هذا المذهب الآخر وهو اللي عندنا هو اللي نفرع عليه ونحكم عليه ونتصرف فيه لأنه أسهل. هو المعمول به الشيء تقولت كما يقال الفقه هذا المذهب هو المعمول به. نعم والآخر كأنه هجر. نعم نعم دليل عليه وموجود أبونا كما قلت لك وموجود أخون ما المرء أخوك ما لم تلفه وزرا النائبات وإلمام الملمات موجود كلهم موجودة بحراب. الحمو أيضا مسموع في هذه العرب تقول حموها وحماها وحميها في حالة النصب والجر. أبون أخ حمون كذاك وهنو من هذه الأسماء أيضا الهنو والهنو عند العرب كناية عما يستقبح ذكره من الأشياء التي يتحاشون التلفظ بها لقبحها عندهم يكنون عنها بالهنو. وبعض أهل اللغة يقول إنه كناية عن الفرج خاصة وهذا يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تعزى عليكم بعزاء الجاهلية والله بعزاء أهل الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا أنه لو قولوا له عض بكلام أبيك لا تكنوا أنا أصرحوا له كما قال أبو بكر لمغيرة بن شعبة أنا فر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم امصص بضر اللاث فقال له كلمة شنعة وفي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لكنها مناسبة في ذلك الوقت تكون مناسبة لأنها دفاعا عن الصحابة وعن الإسلام ومن الإغلاظ على الكفار المأمور به في قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلوا عليهم. فأيضا من تعزى بعزاء أهل الجاهلية قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجابه أو يواجه بهذه الكلمة القبيحة ويخرج به من دائرة وقول للناس حسنا لأنه أتى بما يخرج بها عن تلك الدائرة. فالهن هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح أنه كناية عن الفرج عن ذكر وعضوه بهني أبيه ولا تكنوا. لكن بعض النحويين لم يجعل هذا الاسم من الأسماء الستة لأنه دائما الأكثر فيه أن يعرب بالحركات وتقول هن وهن وهن حتى الفراء من النحويين أصلا أبى في هذا الإعراب وقال إنه لا يوجد فيه أصلا إنه لا يعرب إلا بالحركات ولا يجوز أن يعرب بالحروف. نعم وارتزم الفراء نقصا في الهني دليله حديث جدي الحسن ولذلك عقب عليه ابن مالك فقال والنقص في هذا الأخير أحسن يعني هذا الأخير وهو الهنو. ومن نكات الشيخ محمد سالم عدد رحمة الله عليه يقول ابن مالك أراد أن لا يذكر هذا الاسم المستقبح مرة أخرى فقال والنقص في هذا الأخير أحسن من قال والنقص في الهني كذا أحسن والنقص في هذا الأخير أحسن يعني أن إعرابه إعراب الهني بالحركات الظاهرة على النون وحذف الواو والألف والياء منهم لا تقول هنوه ولا وإنما تقول هنو أو هنوه أنه أحسن من هذا، أحسن من إعرابه بالحروف بخلاف الكلمات السابقة. الكلمات السابقة الأخرى كلها يحسن فيها الإعراب فيها بالحروف أحسن من غيره إذا توفرت الشروط. أما الهنو فالأحسن فيه الإعراب بالحركات الظاهرة، ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وفي قول الشاعر إنك لو باكرت تقول يا شيخ ما تستحي من شربك الراحة على المكبر، إنك لو باكرت مشمولة صفراء كلون الفرس الأشقري، رحت وفي رجليك ما فيهما وقد بدا هنك من المئزر. فعربها بالحركات بالضم ثم سكن للتخفيف، فعربه بالحركات هو المشهور وهو الكثير وهو الأحسن. والنقص هنا المقصود به الإعراب بالحركات الظاهرة على النون، فليس المقصود به النقص الاصطلاحي وهو يقابل المقصور. ولذلك وقالوا النقص في هذا الأخير أحسن. وفي أب وتاليه يندر، يعني أن أبا وتاليه وهما أخ وحم، لأنه قال أب وأخ وحم، تاليه في النوم وهما لفظة الأخ ولفظة الحم، النقص فيها وإعرابها بالحركات الظاهرة هذا قليل جدا. والمقصود هنا إذا توفرت فيها الشروط من الإضافة، أما إذا لم تضاف أصلا فلا يوجد فيها إلا النقص، تقول مررت بأبي لك أو بأخي لك ما فيه إلا هذا. لكن إذا أضفتها تقول أبوه وأخاه وحماه، إذا أضفتها نقصها وإعرابها بالحركات الظاهرة على الميم وعلى الخاء وعلى الباء هذا قليل. تقول أبوه وأخوه وحمه، ولذلك تجده ثقيل فتحذف الواو وتعربها بالحركات. ولذلك قال وفي أب وتاليه يندر، هذا النقص الذي هو مستحسن في الهم. ومنهم قول الشاعر بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم، بأبه اقتدى ما قال بأبيه. وقول الشاعر أيضا سوى أبك الأدنى فإن محمدا على كل عالم يا ابن عم محمد، سوى أبيك ما قال سوى أبيك، هذا النقص المقصود به إذا أضيفت توفرت فيها شروط الإعراب بالحروف. وقول الراجز الذي مر معنا قلت لبواب لديه دارها تيذا فإني حمها وجارها، حمها قال حموها وجارها. وفي ابن وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر، هذه إذن ذكرنا في الأب والأخ والحم حتى الآن لغتان، اللغة الأولى هي إعرابهما بالحروف، اللغة الثانية هي النقص إعرابهما بالحركات مع الإضافة طبعا، اللغة الثالثة وهي أحسن من النقص ودون الإعراب بالحروف هي القصر، أن نعربهما أن نعربها إعراب المقصور، نلزمها الألف ونعربها بالحركات المقدرة على ذلك الألف، فنعربها إعراب الفتى وموسى، فنقول جاء أباه ورأيت أباه ومررت بأباه في جميع الحالات، وجاء أخاه ورأيت أخاه ومررت بأخاه، كما تقول جاء فتاه ورأيت فتاه ومررت بفتاه، وهي لغة مسموعة عند العرب وهي أحسن من النقص. وعليها ورد قول الشاعر إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها، إن أباها وأبا أباها ما قالوا أبا أبيها، أباها الأخير مضاف إليهما قبله، فالمفروض أن يجرب الياء، قال إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايته. وقول الشاعر الآخر أخاك الذي إن تدعه لملمة يجبك لما تدعو ويكفيك من يبغي، أخاك الذي المفروض يقول أخوك لأنه مبتدأ، فكأنه رفعه بضم مقدرة على الألف. وسمع في المثل مكره أخاك أو مكره أخاك لا بطل، قول بوهيس مكره أخاك المفروض يقول مكره أخوك لأنه مبتدأ مؤخر عند البصريين، أخوك مبتدأ مكره خبر مقدم أو فاعل لمكره، عفوا نائب فاعل لمكره عند الكوفيين. وفي كلتا الحالتين هو مرفوع، ولو كان معرب بالحروف لكان بالواو، فلما جاء بالألف علمنا أنه عرب إعراب المقصور وأنه مرفوع بضمة مقدرة على الألف وأنه أرسم الألف هنا. أفصح، ذاك هو الأفصح، نعم هو الأكثر الأفصح، إعرابهما بالقصر قليل لكنه أكثر من نقصه نقص هذه الكلمات. نعم. ولذلك قال وقصرها من نقصهن أشهر. هذا القصر أشهر من النقص الذي هو أبوه أخوه. أن تقول أباه في جميع الحالات أكثر في كلام العرب من أن تقول أبوه أخوه، لكن أبوه أخوه هي الأكثر وهي الأفصح. نعم. وانتبهوا، فليس مذهب سيبويه الذي ذكرناه سابقا لا يمنع أن تقول أبوه أخوه، وإنما الخلاف في تكييف الرفع والنصب. ومتفق ابن مالك يتفق مع الجمهور في أنك تقول أبوه في حالة الرفع وأباه في حالة النصب وأبيه في حالة، لكن تكييف الإعراب علامة الإعراب هنا هي المختلف فيها، فأبوه دائما هي الأفصح وأباه وأبيه. لكن ابن مالك ومن معه يقولون أبوه مرفوعة بالواو علامة رفعها الواو، وسيبويه والجمهور يقولون علامة رفعها ضمة مقدرة على الواو، وأباه في حالة النصب ابن مالك يقول مرفوع علامة رفع على الألف، سيبويه والجمهور يقولون علامة نصبها فتحة مقدرة على الألف، وأبيه ابن مالك يقول مرفوع علامة رفع على الياء، سيبويه والجمهور يقولون علامة وراء جرها كسرة مقدرة على الياء. فليس بينهم خلاف في اللفظ، اللفظ هكذا دائما عندهم، لكن يختلفون في حال وفي تكييف الإعراب فقط. في اللغة في ثلاث حالات أفصح من أخاك، رأيت أخاك ومررت بأخيك، أفصح منها أن تقول رأيت أخاك ومررت بأخاك وجاء أخاك، أفصح منها هذا. لكن اللي أفصح من جميع أن تقول جاء أخوك ورأيت أخاك ومررت بأخيك. وقصرها من نقصهن أشهر. ثم قال وشرط الإعراب أن يضافن لا للياء كجاء أخو أبيك لا اعتلاء. يعني يشترط في هذا الإعراب الذي ذكرناه في هذه الكلمات وهو الرفع بالواو والنصب بالألف والجر بالياء أن تكون هذه الكلمات مضافة، فإذا لم تضف لا تعرب هذا الإعراب أصلا. مثل فإن كان له يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن النساء فوق الأنثيين فلا أن ثلثها ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولكل واحد منهم السدس ما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه لأمه الثلث فإن كان له أخو أخ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم سدس. ألا رب مولود وليس له أب وذي ولد لم يلده أبوان. ألا رب مولود وليس له أب، هذه الكلمات إذا لم تضف ليس لنا فيها إلا الإعراب بالحركات، ما فيها خيار آخر. فشرط إعرابها أن تكون مضافة، وأن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، أن تكون مضافة لضمير أو اسم ظاهر آخر غير ياء المتكلم، كيف أبو زيد أو أبوه. أما إذا أضفتها لياء المتكلم مثل أبي أو أخي أيضا فلا تعرب هذا الإعراب. قال هو وشرط للإعراب أن يضفن لا للياء، يعني لا لياء المتكلم. ثم مثل كجاء أخو أبيك ذا اعتلاء. أخو أبيك، أخو أبيك أخو مضاف لأبيك اسم ظاهر، وأبي مضاف للضمير لكنه غير ياء المتكلم وهو ضمير الخطاب كاف حال كونه ذا اعتلاء. أخو فاعل مرفوع علامة رفعه الواء نيابة عن الضم، وأبيك مضاف لما قبله مشروع علامة جر الياء نيابة عن الكسر، وحال كونه ذا اعتلاء ذا حال وهي منصوبة وعلامة نصبها الألف نيابة عن الفتح. ابن مالك رتب هذه الأسماء الستة ترتيبا يتناسب مع هذا الإعراب، لأن الإعراب كما ذكرنا تشترط في هذه الشروط. فبدأ بذو وثنى به وثلث بأب وأخ وحم جعلها في رتبة واحدة، وذكر أخيرا الهن. بدأ بذو لأن الشروط دائما متوفرة فيها، فذو دائما تعرب هذا الإعراب، ليس لها حالة تخرج فيها عن هذا الإعراب، لأنها دائما تضاف ودائما مضافة، لا توجد غير مضافة، لا تنفصل عن الإضافة، ولا تضاف أيضا لياء المتكلم. فمستحيل أن تقول ذو بمعنى صاحب غير مضاف، صح؟ ما يتصور ذو جاء ذو فقط وإنما تقول جاء ذو علم أو ذو كذا أو ذو. ولا تقول ذي بمعنى صاحبي، ما توجد في كلام العرب. إذن ذو دائما مضافة، ودائما مضافة لغير المتكلم، فلذلك هي دائما معربة للعرب، فلذلك بدأ بها لأنها دائما متوفرة في هذه الشروط. ذنى به لأنه، وهي اللغة الثانية في الفم، دائما أيضا مضافة، فو لا بد أن تضاف، لا تقول هذا فو وتسكت، تقول هذا فم، لكن إذا قلت فو لا بد أن تضيفها. لكن لها حالتان، الحالة الأولى لا تعرب في هذه العرب، وهي فيما إذا أضيفت إلى ياء المتكلم، في ولا خارجا من في يزور كلامي، لا تعرب. الحالة الثانية أن تضاف لغير ياء المتكلم فتعرب هذه العرب، إذن هي لا بد أن تضاف، لكنها إذا أضيفت إلى ياء المتكلم لا تعرب هذه العرب. فمرت حالة، الحالة الثانية أن تضاف، أن تضاف لغير ياء المتكلم مثل فو زيد أو فو يبلغ فاه، فتعرف هذه العرب. فلذلك ثنى بها لأنها في الحالة الثانية، المرتبة الثانية. أب وأخ وحم، هذه ثلث بها لأنها قد لا تضاف أصلا ولا تعرب هذه العرب، ليست مثل فو، فو لا بد أن تضاف. أب وأخ وحم قد لا تضاف أصلا فلا تعرب هذه العرب، ثم إذا أضيفت قد تضاف لياء المتكلم فلا تعرب أيضا هذه العرب. الحالة الثالثة لها أن تضاف، وأن تضاف لغير ياء المتكلم فتعرف هذه العرب، ولذلك ثلث بها. أما الهن فجاء به في الأخير لأنه كما قلنا لحسن فيه أصلا أن لا يعرب هذه العرب، ويعرب هذه العرب منازع فيه. واضح؟ لأن ابن مالك رتب هذه الأسماء الستة ترتيبا بديعا مقصودا. وشرط الإعراب أن يضافنا لا لياء كجاء أخو أبيك الاعتلاء. بعض النحويين يذكر بعد هذا أن من شروط هذه الأسماء لكي تعربها الإعراب أن تبقى مفردة بأن لا تثنى ولا تجمع، وأن تبقى مذكرة بأن لا تؤنث، وأن تبقى مكبرة بأن لا تصغر. وأنا أرى أن هذا الشرط لا يحتاج إليه، وليس واردا على ابن مالك في كلامه، لأن ابن مالك ذكر أن الذي يعرب هذا الإعراب هذه الأسماء التي سيذكر لك، وذكرها لك بصيغة معينة. الذي يعرب هذا الإعراب أخ إذا أضيف، وأب إذا أضيف، وحم إذا أضيف، وفو إذا انفصلت عنه الميم ما أضيف، وذو إذا أضيفته دائما مضاف. فلا يعترض عليه قضية التكبير والتصغير، ما يحتاج. طبعا هي إذا ثنيت لا تعرب، لأن التثنية لها إعراب آخر، وإذا جمعت لا تعرف هذا الإعراب لأن الجمع له إعراب، كذلك إذا أنثت وهكذا. عفوا شوية أيضا نفس الشيء، ما تعرف هذا الإعراب. هو ذكرها بالتكبير وبالإفراد وبالتذكير، وقال إنها تعرب إذا كانت هكذا. أخته هي التاء أصلا. ها؟ ها؟ أنت طبعا الإشكال عندك كيف تؤنث؟ تريد أب وحمو، بالنسبة لحمو تؤنث تقول حماتها، لكن الأب تثنية الأم، لكنه يقصد أنه أخت أخو يؤذن. نعم الأخت، الأخت هي اللي تؤنث طبعا، ما يؤنث منها طبعا. أيضا الحمص يجمع لها أحمى، والهمة تجمع لها يجمع أيضا. نعم ذو أيضا ما تجمع، ذو صح ذو تجمع، لكن لها اسم جمع تعاكس علي، أولو اسم جمع ذو لا مفرد لها من لفظه، ذو تجمع وتثنى أيضا ذو. وشرط الإعراب أن يضافنا لا لذياك جاء أخو أبيك الاعتلاء. ثم حال كونه ذا رفعة وعلو، وليس مقصود بها التكبر، مقصود بها في منزلة رفيعة إن شاء الله تعالى. ابن مالك دائما أمثلته يقصد إلى الأمثلة الحسنة والجميلة. ثم قال بالألف يرفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا مضافا موصلا. انتهى من الأسماء الستة، وبدأ في الإعراب النيابة في التهنية. التهنية أيضا فيها نيابة، الإعراب فيها غير أصلي وإنما هو بالنيابة. والنيابة في الأسماء الستة بدأ بها لأن النيابة فيها متوافقة مع الأصل في النيابة ليس الأصل في العرب، لأن فيها واو ينوب عن ضم وألف تنوب عن فتحة ويا تنوب عن كسرة، وهذا الطبيعي في النيابة لأن كل حرف ينوب عن حركته المتولد منها. والتهنية فيها مخالفة لذلك، ففيها الألف نيابة عن الفتحة، فيها عفوا فيها الياء نيابة عن الكسرة وهذا على الأصل، لكن نيابة الألف عن الضمة فيها ونيابة الياء عن الفتحة فيها على غير الأصل في النيابة، فهي أيضا نيابة خارجة عن الأصل. هنا بها التثنية في اللغة التكرار، ثنى الشيء معناه كرره، ومنه اشتقاق الثناء. الثناء على الصحيح في اللغة هو المدح المكرر، ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصلاة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى مدحني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، أن يكرر المدح. الثناء هو المدح المكرر، والتهنية هي التكرار، وأن الشيء معناه أضاف إليه واحدا آخر يتكرر به الأول. التهنية في اصطلاح النحويين هو ما دل على اثنين بزيادة في آخره، أو إن شئت قلت عندهم ما دل على اثنين وأغنى عن متعاطفين. ففي الاصطلاح الخاص ليس كل ما دل على اثنين يعتبر تهنية عند النحويين في الاصطلاح الخاص، فيشترط فيه لكي يكون تهنية حقيقية عندهم أن يدل على اثنين ويغني عن متعاطفين، أو يدل على اثنين بزيادة في آخره. فمثلا الزيداني هذه تهنية، لأن ضابط التهنية ينطبق عليها، لأن زيدان دلت على اثنين وأغنتك عن قولك زيد وزيد، وكذلك رجلان وفتيان دخل معه الزينة، وهي أيضا دلت على اثنين بزيادة في آخرها وهو الألف والنون. لكن هذا يخرج قولك اثنين نفسها، اثنين نفسها تدل على اثنين، لكنها ليست تهنية في الصلاح الخاص، لأنها ما أغنتك عن متعاطفين، يعني ما فيها مفرد، ما لها مفرد، ما فيها ذنون وذنون حتى تقول اثنان تهنية. ومثل كلا وكلتا، كلا تدل على اثنين مذكرين، وكلتا تدل على اثنين على اثنتين مؤنثتين، لكن لا يسمان تهنية، لا يسميان تهنية حقيقية، لأنهما لم يغنيا عن متعاطفين ولا زيد في آخرهما، لأنه هكذا وضعتهم العرب. لكنهما يدخلان في أحكام التهنية كما سنرى إن شاء الله تعالى. فقال بالألف ارفع المثنى وكلا، يعني أن المثنى وحده الذي ذكرنا إذا رفع تكون علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة، مثاله قول الله تبارك وتعالى قال رجلان من الذين يخافون، قال فعل ماضي ورجلان فاعل، والفاعل مرفوع، وهنا علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة. وقوله تعالى ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما ودخل معه السجن فتيان، فتيان فاعل دخل، وهو مرفوع علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة. لا لا لا تهنية ما فيها خلاف، مرفوع بالألف، لأن التهنية ليست كالمفرد. ذاك السيبويه الذي جعله يقول ذلك الكلام أن المفردات الأصل فيها الإعراب بالحركة، ما التهنية أصلا فتعرب بالحروف، ثم يؤدي إلى أن فيها أسماء لا نظير لها في العربية، وهي اسماء موضوع على حرف واحد معربة. لكن ابن مالك وجماعته شيت الزيادة قالوا هذه الأسماء وإن كانت غير وإن كانت مفردة إلا أنها فيها معنى التهنية فيجوز إعرابها بالحروف التي هي أبوك وأخوك. قال لأنها أصلا أسماء لا يتقوم معناها إلا بين اثنين، كل واحد منهما كل واحد منها فيها معنى تهنية، لأن أبوه أصلا لا يتصور إلا بأولاد، والأخ لا يتصور إلا بأخ، والحم نظير وهكذا، وذو معناه صاحب، الصاحب لا بد له مصحوب، تبقى قضية الفوء. هذا قالوا تهنية معنوية لأن كل منهما معناه لا يتصور إلا بنظير، هذه واحدة. قالوا أيضا نحن لا نعرب هذه الإعراب إلا إذا كانت مضافة لفظا، والإضافة كأنه نوع من التهنية لأن ما أضيفت إلى شيء آخر هذه تهنية تقوم مقام، فهذا دعم في اللفظ يقوم مقام التهنية اللفظية. المهم أن المثنى إذا رفع تكون علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة بالألف يرفع المهنة. ثم قال وكلا، والقاعدة اللغوية عندنا أن العطف يقتضي المغايرة خاصة بالواء، يقتضي المغايرة في الذات، قد يكون الحكم طبعا واحد لكن المغايرة في الذات، إذا عطفت شيئا على شيء في الحكم معناه أنه غيره وإن اشترك في الحكم لكن ذات اختلاف. وهذا نحن تكلمنا في حد التهنئة أنه لا يدخل فيه كلا ولا كلتا، ولذلك لا يفاجئنا هذا العطف وكلا رفع المثنى وكلا، لأن كلا لا يدخل في حد المثنى عند النحويين، فلذلك عطفها على المثنى. فقال إن كلا إذا أضيفت إلى ضمير تعرب إعراب التهنية فترفع بالألف نيابة عن الضمة كذلك. وهذا لغة أهل الحجاز يقولون كلا إذا أضيفت إلى الضمير تكون علامة رفعها الألف وعلامة نصبها وجرها الياء كالتهنية تماما. تقول جاءني الرجلان كلاهما ورأيت الرجلين كليهما ومررت بالرجلين كليهما يمت بقرب الزينبين كليهما إليك وقربا خالد ويزيد وهو سعيد. أما إذا أضيفت إلى غير الضمير أضيفت الاسم الظاهر فهي لا تعرب هذه الإعراب في لغة الحجاز الفصحى التي نزل بها القرآن، وإنما تعرب بالحركات المقدرة على الألف كلتا الجنتين آتت أكلها. مثلا تقول جاءني كلا الرجلين ورأيت كلا الرجلين ومررت بكلا الرجلين، تثبت ما تقول كلي الرجلين، هذه لغة الحجاز وهي التي نزل بها القرآن، إذا أضيفت إلى ضمير تعرب إعراب المثنى، وإذا لم تضاف إلى ضمير أعربت بالحركات مقدرة على الألف وبقيت على حالها كأنها اسم مقصور. كلتا كذاك، يعني أن كلتا ككلا في كونها إذا أضيفت إلى ضمير تعرب إعراب المثنى ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء، وإذا أضيفت إلى اسم ظاهر عربت بالحركات المقدرة على الألف كلتا كذاك. قال بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذاك. اثنان واثنتين كبن كذاك، يعني كلتا كذاك ككلا، نعم في كونها إذا أضيفت إلى ضمير تعرب إعراب المثنى، أما إذا أضيفت إلى اسم الظاهر فلا تعرب هذا الإعراب إعراب المثنى، وإنما ترجع الإعراب بالحركات المقدرة على الألف وترسم الألف في جميع الحالة. كذاك اثنان واثنتان يجريان. من ملحقات المثنى أيضا في الإعراب اثنان واثنتان مطلقا، اثنان واثنتان ليسا مثنى حقيقيا كما ذكرنا، لكنهما يعربان إعراب التهنية فيرفعان بالألف وينصبان ويجران بالياء، فتقول هذان اثنان، وتقول مررت باثنين ورأيت اثنين، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد. العرب يعربون اثنان واثنتان إعراب التثنية الحقية مطلقة، معناها سواء ركبا مع العشرة، اثنتي عشرة عينا أو اثنتا عشرة عينا حسب العرب، أو أضيف مثل اثنا زيد واثنا عمر واثنتي زيد، اثنتين المؤنثتين المضافات إلى زيد أو عمر، أو أفرد إلهين اثنين. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان ما ترك. فاثنان واثنتان يعربان إعراب التثنية مطلقا، يرفعان بالألف وينصبان ويجران بالياء في جميع الحالات. وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. هو ذكر من أوجه الإعراب التهنية الإعراب بالألف فقط، فقال إن الألف يكون علامة للرفع في المثنى وما ألحق به من كلا وكلتا واثنان واثنتين. قال كابنين وابنتين، يعني كالمثنى الحقيقي، يعني ابنان وابنتان مثنى حق. قال وتخلف الياء في جميع الألف، يعني المثنى وما ألحق به غير حالة الرفع من الإعراب تخلف الياء والألف، لأن يعني الألف يؤدي وظيفة الرفع فقط، غير الرفع تخلف فيه الياء الألف، معناها أنها تؤدي ما بقي من أقسام الإعراب، تؤدي علامة ما بقي من أقسام الإعراب الذي هو الجر والنصب، فبقي الجر والنصب تؤديهما الياء خالفة للألف في ذلك. وقالوا إن ابن مالك يريد أن الياء تخلف الألف، أن الياء هنا جاءت بعد الفتح على غير عادتها، لأن الياء إذا جاءت في الأسماء غالبا أن يكون مكسورا ما قبلها، فإذا جاءت بعد فتحة وكان الاسم قبل فيه الألف في مكانها، يعني أن الأصل في هذه الكلمة الألف، ولذلك جاءت الياء بعد ذلك الفتح ولم يغير الفتح إلى كسر. وتخلف الياء في جميع الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف قبل الألف، أنها تبقى الفتحة التي كانت قبل الألف تبقى قبل الياء أيضا، تقول رجلين اثنين إلهين، ما قلت إلهين، طبعا هذه الفتحة لازمة هي لا التبس المثنى بجمع المذكر السالم، لأن يعني مسلمين لو كسرت لقلت مسلمين ومسلمين جمع، فلو كسرتها في التثنية لالتبس الاسم المثنى بالمجموع الصحيح بجمع المذكر السالم. فمثال النصب والجر لا تتخذوا إلهين اثنين، نعم خالدين فيها، فمثال النصب. مثال الجر بجنتين جنتين، هذه الآية مجتمعين فيها، مجتمع فيها النصب والجر والتهنئة، وبدلناهم بجنتيهم أي مجرورة وجنتين منصوبة. علامة النصب الياء، علامة الجر الياء أيضا، الياء بعد الكسرة والفتح. صحيح جنتين في السورة، نعم صحيح. وتخلف الياء في جميع الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف، هذا في المثنى هو لغة جمهور العرب، وهي لغة الحجاز أيضا الفصحى التي نزل به القرآن. من العربي من قبائل العرب من يلزم المثنى الألف بجميع الحالات ويعربه إعراب المقصور، وتقول جاء ابناك والله جاء أخواك ورأيت أخواك ومررت بأخواك، تلزمه الألف في جميع الحالات، ويكون إعرابه في هذه الحالة بحركات مقدرة على الألف. ومن هذا قول الشاعر تزود منا بين أذناه ضربة دعته إلىها بالتراب عقيم، تزود منا بين أذناه، المفروض يقول بين أذنيه لكن لأنه مضاف، والمضاف والمجرور يعرب بالياء لكنه أرزمه الألف، وهي لغة خثعم. وقول الشاعر أيضا فأطرق إطراق الشجاع ولو رآ مساغا لناباه الشجاع لصم، لناباه لنابيه نابه تهنيته نابي المفروض يقول لنابه. وهذه كما قلنا لغة خذعم إن هذان لساحران على هذا القول أيضا حملت وجهت على هذا القول أنها على لغة من يلزم المثنى الف وهي قراءة أبو عمرو البصري أبو عمرو بن علاء قراءته لا أبو عمرو عفوا قصدي شيء آخر التبس في ذهني هي قراءة الجميع أبو عمرو يقرأ إن هذين لساحران. وهذا في رد ابن تيمية ذكر في الفتاوى جزء من أجزاء التفسير تكلم على هذه الآية بكلام طويل. وأظن والله تعالى أعلم مع جلالة قدر الرجل وعلمه بالعربية وبكل شيء أنه أخطأ في هذه المسألة لأنه قال إن هذان مبنية وأن ما أنه لم يوجد في كلام العرب هذين أصلا معرب هذه العرب حتى نقول إنها على لغة من يلزم المثنى الألف وأن العرب إنما نطقت بها دائما هذان مع إن وإنما يجرون في حالة إنما يأتون بالياء في حالة جر نحو ابنتي هاتين وما في حالة نصب فلم يقولوا إلا هذان. والعجيب أن قراءة أبو عمرو بن علاء هذين بجر فسبحان الذي لا تخفى عليه خافية ظهر أنه كان يكتب من ذهنه وأن هذه القراءة ما كان يستحضرها وقت كتابته هذا البحث وإلا هي قراءة أبو عمرو بن علاء إن هذين بالياء الساحران. قلنا إنها لغة خذعة والذي حملهم على أن يرزموا المثنى الألف أن لغتهم هكذا وهي نحن القاعدة العامة عند جميع العرب أن الياء إذا تحركت وفتح ما قبلها وشب قلبها ألفا فتقول مثلا باع أصلها بيع الياء تحركت وفتح ما قبلها وشب قلبها ألفا قول الواو تحركت وفتح ما قبلها وشبق الواو تقول قال وهكذا. خذعم إذا فتح ما قبل الياء عندهم يبدلونها ألفا ولو كانت الياء ساكنة فسها ولو لم تحرك فيقولون في اثنين اثنان فإذا أتت الياء يقلبونها ألف. ولذلك قال الناظم وخذعم تبدل ياء سكنت بألف من بعد فتحة أتت لذاك ألزموا المثنى الألف وجاء لداك من لديك خلفا لديك يقولون لداك وإليك يقولون إلاك وعليك يقولون علاك. ومن قول شاعرهم إلاكم يا خزاعة لا إلانا إلاكم يا خزاعة لا إلانا قال إليكم يا خزاعة لا إلانا عسى الناس الضراعة والهوانا فلو برئت نفوسكم وعلمتم بأن دواء دائكم لدانا وذلكم إذا واثقتمونا على أن اعتمادكم علانا يعني علينا. هذه قاعدة عندهم فلذلك يلزمون المثنى الألف لهذا السبب لأنهم يبدلون الياء ألفا إذا تحرك ما قبلها ولو لم تنفتح الياء نفسها. لكن جمهور العرب لا يبدلون حرف العلة ألفا الواو والياء إلا إذا تحرك وفتح ما قبلهما. نعم هي الأقرب شيء أنها من باب إلزام المثنى الألف هذا أقرب شيء أقرب شيء. طبعا في أقوال أخرى أنها مبنية وأنها هكذا تصل لكن مجيء هذين في القراءة الأخرى يدل على أنها غير مبنية وعلى أنها ضمير قصة أو ضمير شأن وذاني مبتدأ وساحران خبر هذا تكلف إنها اللي هو الشأن الأمر ذاني ساحران ما هو واضح. نعم ضمير الشأن هو تخريج لكنه قلت لك بعيد شوي تخرج حتى على إن هذا إن حرف ناسخ وها ضمير قصة وذاني وحدها مبتدأ وساحران خبره والجملة خبرها لأن ها اسم إن لكن المكتوب ها متصلة بذا يدل على أنها ما هي هذا. والقول الآخر أن إن بمعنى نعم، نعم هذا نسح لنا أيضا بعيد. إن قد تأتي معنى نعم في قول الشاعر، في قول الشاعر يلولني وألومهن، قلنا قد علاك وقلت إن نعم نعم هل المحب شفاء من جواهن إن اللقاء. نعم أيوه. لا يصلح لا يسلم أنه شاهد، لأن لا معنى ليس وليس ولا معنى التي معنى ليس ترفع الاسم ها؟ نفي، هي نفي لكنها متضمنة عنه، لأنها هي لا تدخل على الأسماء إنما تدخل على الفعل وتجزمه. النهي لا، النهي لا تدخل على الأسماء، هو كما قلت نهي لكن هو خبر بمعنى الأمر، هو خبر لكن مقصوده منه النهي بالنهاية، هي نافية وليست ناهية. فهمت ولا ما فهمت؟ النافية الجزء قسمين، فيها ما يعمل عمل ليس، وفيها ما يعمل عمل إن، وهي هنا عاملة عمل ليس. أنت هل تعرف لا عامل عمل ليس؟ نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله في غير القرآن يجوز لك أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله على أنها عامل عمل ليس، فاتحا كلا حول ولا قوة، والثاني على منصوبا ومرفوعا ومركبا، وإن رفعت أولا لا تنصب. أنها لا وثاني في ليلة، أنا أقول لك ما أسلم أنها لا التي معنى إن، وإنما هي لا معنى ليس، فتكون الألف علامة للرفع. واضح ولا واضح؟ واضح. لكن ليست حجة، هي الحجة إذا كان الأمر واضح لا محيد عنه هو اللي يحج به. فهمتني ولا ما فهمت؟ يعني ما دون لا حول ولا قوة إلا بالله واضح أنها معنى إن، ومع ذلك نقول لا حول ولا قوة إلا بالله وتأتي معنى ليس، واضح؟ فنقول لا وتراني في ليلة أقرب من هذا، لأن هذا على ليس نهيا جازما وإنما هو نهي ندب، وما دام نهي ندب فكونه معنى ليس أقرب معنى لا التي هي نص في الجنس، لأن تلك للجزم على أنه لا يوجد، لا يمكن إيجاد هذا. والصحابة كما ذكر مالك الموطأ رحمه الله أن الصحابة انقسموا في هذا الأمر على قسمين، فمنهم من كان يصلي أول الليل ويوتر، فإذا استيقظ شفع وتره ذلك بوتر آخر ثم صلى ما شاء، وأن منهم من كان إذا أوتر أول الليل يصلي من آخر الليل ما شاء لكنه مهنا ولا يعيد وتره. قال إنها طريقتان للصحابة موجودة عنده، طبعا رجح الأخير وأن ابن عمر هي التي كان يفعل. هذه يدل على أنها معنى ليس، لأن لا التي النافية للجنس على سبيل التنصيص نفيها أقوى، لأنها كان الشيء لا يوجد أبدا، وأما التي معنى ليس فأخف في النهي. هذا الأصل إلا ندل، وإذا جئنا بلا حول ولا قوة إلا بالله رفعناها، ومعروف أنه لا حول ولا قوة إلا بالله معناه أنه يمكن لا وتران من باب أولى، واضح؟ مفهوم هذا؟ فهمت الآن؟ أما أيوه الاسم أيوه نعم. يوجد فلينظر الإنسان مما خلق، ويوجد قم الليل إلا قليلا. هذه كسرة التخلص من التقاء الساكنين وليس كسرة إعراب. نحن قلنا إن الاسم يخص بالجر، وقلنا إن الجر أمر معنوي وعلامته الكسرة، والكسرة التي هي علامة الجر لا بد أن تكون جاء شيء قبل الاسم يطلب تلك الكسرة. أما الكسرة التي تكون في بعض الكلمات في آخر بعض الكلمات الأسماء أو الأحرف أو عفوا الأفعال والأحرف لكن ليس قبلها ما يطلب الكسرة، وإنما تلك الكسرة للتخلص من التقاء الساكنين، فهذه ليست كسرة إعراب، ولذلك ليست كسرة جر. فهمت الله؟ فهمت. مثلا قوم الليلة وفلينظر الإنسان، هذه الكسرة الكلمة أصلا فلينظر، صح والله ما صح، لو قلتها وحدها قلت فلينظر، لكن إذا ألصقتها بالإنسان تقول فلينظر الإنسان، لا بد أن تكسر، لأن العرب لا تنطق بساكنين، وإذا ارتقى لها ساكنين تكسر الأول منهما إذا كان صحيحين، وهذا كسر تخلص من تقاء الساكنين وليس كسر جر. فكسر الجر كسر إعراب، وجاء شيء يطلبه قبل الكلمة المكسورة، مثلا بسم الله اسم قبلها باء الجر يطلب الكسر، والله قبلها الإضافة، لكن ينظر ما قبلها شيء يطلب الكسر، لأن الفاء هنا ليست فاء جر، فاء عطف. فهمت؟ عارض. أنا أريد أفرق لك بين الكسر والجر، فالكسر ليس الجر وإنما هو علامة الجر إذا كان في موضعه، فالجر عندهم ليس الكسر نفسه، كما أن الرفع عندهم ليس الضم نفسه، فالكسر حركة علامة الجر إذا جاء في محل الكلمة مجرورة فيه. أما مجرد الكسر فنحن ذكرنا في المبنيات أن منها ما يبنى على الكسر، مثل جيري حرف، والبناء ليس جرا وإنما هو كسر فقط. فهمت الله ما فهمت؟ فالحركات شيء والإعراب شيء آخر، حركات علامات إعراب وتوجد لأن العلامة تضطرد ولا تنعكس، واضح؟ نعم. فكل ما كانت فيه الكسر علامة جر تكون علامة جر، لكن ليس كل مكسور مجرور. أحد مستعجل يقول الدرس انتهى وقته. فهمت جيد والله. لا يأتي مكسورا معناها لا يأتي مبنيا على الكسر ولا يأتي معربا بالجر. أما أن يكسر لعارض وهو تخلص تقاء ساكنين هذا عادي يقع ما في إشكال، مثل قومي الليلة، لكن ما هو كسر حقه، حتى تاء التانية الساكنة أصلا تقول قالت وقامت تكسرها العارض التقاء الساكنين، مثل قالت العرب إن ساكنان التقى يكسر ما سبق وإن يكون لنا فحل هو حق. لا ابنين وابنتين ما هي ملحقة، شبهنا به الملحق وهو اثنان واثنتان، شبه فقط، يعني أن اثنان واثنتان ملحقان بالمثنى الحقيقي في جميع الحالات، ليس ككلتا وكلا، كلتا وكلا ملحقان بالتثنية في بعض الحالات الحق غير تام، أما اثنان واثنتان فهما كابنين وابنتان معناها كالمثنى الحقيقي في جميع الأمور. كلتا هنا مبتدأ ومرفوع علامة رفع الضم المقدر عليه وليس الألف. ما فهم، ما سمعت صوصا. كلتا الجنتين، لا لأنه كلتا مفرقة، أنا كل منهما آتت أكلها وحدها، ما آتت أكلهما مجتمعان، طبعا هي له مفرد صح، هي من ناحية أخرى كما قلت صحيح كلامك، لأن هي بعض الأحيان يجوز لك أن ترجع عليها الضمير باعتبار المفرد، يعني له مفرد اللي هي كلا، ويجوز لك أن ترجعه باعتبار المعنى التثنية، ويجوز هذا موجود كما في موجود في من أيضا التي هي موصولة، يجوز لك أن ترجع عليها الضمير باعتبار اللفظ المفرد من، وأنت ترجعه جمعا كيف هو منهم من يستمع ومنهم من ينظر إليك فأنت تهدر عمين، ولو كانوا ومنهم من يستمعون إليه فترجع. كلاهما حين جد الجر بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي، قال الشاعر. كلتاهما حين جد الجري بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما ربيع جزر وشان. واجتمع في هذا البيت كلتاهما حين جد الجري بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي ما قال رابياني وكلا أنفيهما رابي ما قال رابياني. وأيضا في قول الشاعر إن المنية والحتوف كلاهما يوفي المخارم يرقبان سوادي يرقبان جاب التهنية ما قال يرقب سوادي. أرجعت الضمير المفرد ويراعيت المعنى أرجعت ضمير التهنية. ونستغفر الله. في أحد عنده سؤال؟ الله شكرا. يقولون أن الضوء أحرف. يقولون